أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعوا له ثلاث ليال فخرج على قومه فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وسلام على الذين

فَنَادَى

واذكر في الكتاب إبراهيم كان وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى وَالْقُرْآنِ فِي الْكِتَابِ إِذْ

صدق الله العظيم.